الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين وسيد الأولين والآخرين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه واهتدى بهديه واستنى بسنته وانتهج بنهجه إلى يوم الدين. وبعد، أيها الأحبة الكرام، نسأل الله أن يجعل عملنا كله لوجهه خالصا، وأن لا يجعل لأحد غيره فيه شيئا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ونسأل الله أن يجمعنا دائما في الدنيا على طاعته وفي الآخرة في جنته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وبعد، أيضا أحبة في الله، معنا الربع السابع من جزء ثالث من القرآن الكريم من سورة آل عمران، من أول الآية الثانية والخمسون، من أول قول الله تعالى: فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون: نحن أنصار الله آمنا به، آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. الآيات حتى نهاية الربع. ومعنا من كتاب رياض الصالحين أحاديث ثلاثة، الأولى في باب عنونة له الإمام النووي رحمه الله بقوله: باب في اليقين والتوكل. اليقين قال أهل العلم هو الاعتقاد الجازم الذي لا يعتريه شك، أنت توقن بالأمر الفلاني وبالمعتقد الفلاني إلى درجة اليقين، إلى درجة أنك لا تعتقد خلاف ذلك ولا يعتري هذا اليقين وهذا الاعتقاد أي شك. بعض العلماء قالوا اليقين هو أن تعتقد بالشيء ولا تتخيل خلافه، يعني حتى لا شك ولا تخيل أن يكون الأمر على خلاف ما تعتقد، هذا يقين جازم، أن تجزم بالشيء وأن تعتقد به ولا تتخيل خلاف هذا الذي تعتقده. أما التوكل قال: باب في اليقين والتوكل. فالتوكل هو اعتماد القلب على الله عز وجل في جلب المنافع ودفع المضار مع الأخذ بالأسباب. هذا هو اختصارا ملخص ما عرف به أهل العلم التوكل. نسأل الله أن يجعلنا من عبادي المتوكلين. من أشمل وأتم التعريفات التي ذكرها أهل العلم للتوكل هو ما ذكره الإمام ابن رجب الحنبلي رحمه الله في كتاب جامع العلوم والحكم، وهذا الكتاب لا ينبغي أن يكتفي أي واحد منا بقراءته مرة أو مرتين، بل يعاود القراءة فيه، وكذلك أي كتاب لابن رجب رحمه الله، سواء الجزء الذي شرحه من صحيح البخاري أو الرسائل الصغيرة له رحمة الله عليه. قال الإمام ابن رجب رحمه الله: قال: التوكل صدق اعتماد القلب على الله في جلب المصالح ودفع المضار في الدنيا والآخرة، قال: مع اعتقاد بأنه لا يعطي ولا يمنع ولا ينفع ولا يضر إلا الله. الأخذ بالأسباب من التوكل، ترك الأسباب قدح في توكل الإنسان. فإذا التوكل معناه صدق اعتماد القلب، أن يعتمد القلب الإنسان بقلبه تماما على ربه، مؤمنا بأنه لا يكون إلا ما قدره الله، ولا يناله ولا يحصل إلا ما قدره له الله عز وجل، ويأخذ بالأسباب ويعلم أنه لا ينفع إلا الله ولا يأتيه ضر إلا بما قدره الله، ولا يشك في ذلك. ثم جعل الإمام النووي بين يدي الأحاديث مقدمة نقرأها لتتم الفائدة. قال الله تعالى: ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله. المنافقين شكوا وارتابت قلوبهم وقالوا أين النصر وأين العزة وأين التمكين وأين إحدى الحسنين وأين وأين. أما المؤمنون علموا أن التمكين لا بد أن يسبقه ابتلاء واختبار وامتحان، قد أخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، وما زادهم هذا الابتلاء الذي تعرضوا له إلا إيمانا وتسليما. هذه فائدة أن يربى الإنسان قبل أن تهجم عليه الأحداث وقبل أن يوضع على المحك، يتربى على هذه المعاني، فإذا تقلبت به الدنيا ووقعت له الاختبارات كان قد سبق أن ربي على مواجهة ذلك وحسن التعامل معه. وقال تعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا، وقالوا زادهم إيمانا بأنه لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. وأعلم أن الأمة لو اجتمعت، هذه تربية على أن ينفعوك بشيء فلن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء فلن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليه. رفعت الأقلام وجفت الصحف، الصحف التي كتبت فيها مقادير العباد، وأن يحدث فلان في اليوم الفلاني كذا ويقول كذا ويرد عليه فلان بكذا وفلان يصب بكذا وفلان يحصل كذا، هذه الصحف رفعت عنها الأقلام، خلاص ما عاد تبديل ولا تغيير. وجفت الصحف أي بما جرت به هذه الأقلام، يعني الأمر خلاص ما عاد في تغيير ولا عاد في إضافة ولا نقص، إنما سيقع وفقا لما كتبه الله قبل أن يخلق الله عز وجل الخلق بخمسين ألف سنة. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا يعني كافينا. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. وقال تعالى وتوكل، اعتمد تمام الاعتماد بقلبك وكن صادقا في هذا التوكل، لا تحسب أن الرزق بيد فلان أو يمنعه فلان، لا تحسب أن النفع بيد فلان أو الضر يجلبه فلان، لا، وتوكل تمام التوكل وتمام الاعتماد والثقة في الله على الحي الذي لا يموت. وقال تعالى وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وقال تعالى فإذا عزمت فتوكل على الله. والآيات في الأمر بالتوكل كثيرة معلومة. وقال تعالى عن الثمرات بقى ومن يتوكل على الله فهو حسبه. انت اعتمدت على الله، الله يكفيك فهو حسبه، يعني كافيه. قال أي كافيه. وقال تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. الوجل هو شيء من الخوف، يعني الذي تغلفه المحبة، يعني اعترى قلبه عندما سمع آيات الله عز وجل تقرأ وتتلى شيء من الوجل والخوف من تقصيره، لكن هذا الخوف يغلفه محبة كاملة ورجاء وطمع فيما عند الله من الثواب، وعلم يقيني بأن الله وسعت رحمته كل شيء. قال وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. قال والآيات في فضل التوكل كثيرة معلومة. وأما الأحاديث فالأول، حديث الأول والحديث الخامس والسبعون، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهيط. الرهيط تصغير رهط، والرهط هم الجماعة من 3 إلى 9، والرهيط تصغير لذلك، فمعنى ذلك أن النبي لم يؤمن به إلا 1 أو معه 2، 3، 4، بل في بعض روايات هذا الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم: ورأيت النبي وليس معه أحد. ذلك يزيدنا يقينا أن علينا هداية البلاغ والإرشاد، وأن هداية القلوب ليست لأحد إلا لله. نزل في أبي طالب لما مات وكادت نفس النبي صلى الله عليه وسلم تنفطر، لأنه مات على ملة عبد المطلب: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، لكن واجب عليك أن تدل الناس وأن تهدي الناس هداية الإرشاد والبلاغ، وإنك لتهدي تستطيع ذلك بعون من الله وبتوفيق من الله، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. هذه هداية دلالة والإرشاد، أما هداية القلوب فليست لأحد إلا لله. قال: فرأيت النبي ومعه الرهيط، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي ليس معه أحد، إذ رفع لي سواد عظيم. السواد هم الجماعة من الناس، هذا سواد الناس لما يدعوك أخوك لمجلس معين أو مكان معين يقول لك إيه: كن سببا في تكثير سواد المسلمين أو الحاضرين. فالسواد هو الجماعة من الناس اجتمعوا في مكان واحد. قال: إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي، فقيل لي: هذا موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام وقومه، ولكن انظر إلى الأفق. الأفق يعني الناحية والمكان. فنظرت فإذا سواد عظيم كبير جدا، فقيل لي: انظر إلى الأفق الآخر فإذا سواد عظيم. نسأل الله أن يجمعنا في جنته. فقيل لي: هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، نسأل الله لا يحرمنا من فضله. ثم نهض فدخل منزله، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، هذا كلام عبد الله بن عباس. ثم نهض فدخل منزله فخاض الناس في أولئك الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب. ولا عذاب، الخوض هو الكلام والأخذ والرد، الأخذ والرد والحوار والجدال الذي يشتد فيما بين المتحاورين، يصل أحيانا إلى درجة أن يقال عنه أنهم خاضوا في الحديث الفلاني أو خاضوا في عرض فلان أو فلان، حتى إن من أسباب عذاب أهل النار، نسأل الله أن ينجينا من النار، ذلك الخوض، إن فلان وفلان بيخوض في عرض فلان فيخوض معهم. كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر، قالوا: لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين. خطر عظيم. فالخوض هو الأخذ والرد والجدال والمناقشة إذا اشتدت. قال: فخاض الناس في أولئك الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب. فقال بعضهم: فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال بعضهم: فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله، لم يكونوا على ملة أخرى ثم أسلموا. قال: وذكروا أشياء، ممكن يكونوا كذا وكذا، وممكن يكون لصفتهم من كذا وكذا. فخرج عليهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما الذي تخوضون فيه؟ فأخبروه فقال: هم الذين لا يرقون ولا يسترقون، لا يرقون غيرهم ولا يطلبون من غيرهم أن يرقيهم. طبعا مسألة التداوي والعلاج لا يؤخذ حكمها من حديث واحد، وأي مسألة لا تؤخذ من آية واحدة ولا من حديث، بل الذي يريد أن يستنبط أو يحرر المسألة يجمع بين أدلة المسألة، والجمع في أدلة هذه المسألة نخرج منه بأن التداوي مشروع ومأمور به، التداوي مشروع ومأمور به، وأن الله جل في علاه لم يجعل داء إلا وجعل له دواء. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تداووا عباد الله. هذا الأمر ليس للوجوب، هذا الأمر للاستحباب. أما من قدر على أن في بعض مع بعض الألام وبعض الأمراض المعينة واكتمل توكله على الله ويضمن من نفسه أو يوقن أنه لا يجزع ولا يفقد الصبر ولا يتلفظ بألفاظ يندم أنه تكلم بها أو تسخط عليه ربه عز وجل، فهذا الإنسان ثقته العظيمة بربه عز وجل تجعل من المسموح له شرعا أن يجتهد في الدعاء وأن يطلب من ربه أن يرفع عنه هذا الألم، لا يؤاخذ في ذلك طالما يعني وصل إلى هذه الدرجة. قالهم الذين لا يرقون ولا يسترقون ولا يتطيرون لا يتشاءمون. تطير شرك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الطيرة شرك. قال: وعلى ربهم يتوكلون. تمام الاعتماد بالقلب على الله، عنده يقين كامل بأن الطبيب سبب وأن العلاج سبب، والسبب ينفع وأحيانا لا ينفع، وأحيانا يصيب ولا يصيب، واعتماده الكامل على ذلك سواء أخذ بالأسباب أو لم يأخذ بالأسباب يجعله من هؤلاء الذين يرضى عنهم رب العالمين. فسواء امتنع عن هذه عن الشروع في التماس ذلك وطلب ذلك العلاج مع اعتماد الكامل على ثقته بربه عز وجل تمام. أما من بذل الأسباب فهو من المتوكلين طالما امتلأ قلبه بأن الذي يجلب النفع ويدفع الضر هو الله، ليس الطبيب وليس العلاج. سعى وعمل وكذا وكذا وكذا مع ثقته الكاملة وامتلاء قلبه بأن الرزاق هو الله، ليس العمل وليس فلان. لا ينقص إنسان من رزق غيره شيء ولا يزيد في رزقه إلا وفقا لما قدره رب العالمين. فقام عكاشة ابن محصن رضي الله عنه فقال: ادعو الله أن يجعلني منهم. فقال: أنت منهم. ثم قام رجل آخر فقال: ادعو الله أن يجعلني منهم. فقال: سبقك بها عكاشة. هذا الحديث متفق عليه، وهذا اللفظ لفظ الإمام مسلم وليس هذا اللفظ مما اتفق عليه الشيخان، علق على ذلك الشيخ الألباني رحمة الله عليه وقال أن هذا اللفظ لفظ الإمام مسلم. قال الإمام النووي: الرهيط بضم الراء تصغير رهط وهم دون عشرة أنفس، والأفق الناحية والجانب، وعكاشة بضم العين وتشديد الكاف وبتخفيفها، والتشديد أفصح، عكاشة هكذا تنطق. حديث ثاني وهو الحديث 76 عن ابن عباس رضي الله عنهما أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت، اللهم أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلني وبك خاصمت. تمام الإيمان وكمال الإيمان أن الإنسان يغضب إذا انتهكت محارم الله، يبغض فلان ويخاصم فلان لأنه يغضب ربه ومولاه. هذا من تمام الإيمان، إن الولاء يكون للإنسان على قدر ما فيه من الخير، وكذلك الإنسان في خصامه وفي فرحه وفي قربه وفي ابتعاده يكون لله. قال: اللهم أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلني، أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. متفق عليه، وهذا لفظ مسلم واختصره البخاري رحمه الله. حديث الثالث وهو 77 قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم صلى الله عليه وسلم حين ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. هذا الحديث رواه البخاري. قالها النبي صلى الله عليه وسلم لما اجتمعت الأحزاب حول المدينة من كل ناحية، حتى أن اليهود الذين عاهدهم النبي صلى الله عليه وسلم وكان فيما بينهم وبين المسلمين عهد، وكانوا أسفل المسلمين وفي جنوب المدينة، خانوا هذا العهد في هذا الوقت العصيب. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما قال حسبنا الله ونعم الوكيل ما قعد عن بذل الأسباب وأخذ الأسباب، إنما قام مع أصحابه يحفرون خندقا حول المدينة ومن الأماكن التي يمكن أن يدخل منها عليهم الكفار. فمع تمام اعتماده وتوكله، وهو سيد المتوكلين صلى الله عليه وسلم على ربه، واعتقاده بأن الله كافيه وكافي المؤمنين مهما اجتمع عليهم من الأعداء، أخذ بالأسباب وبذل الأسباب صلى الله عليه وسلم. معنا الأدب قبل الأخير في الفصل الأول من رسالة حلية طالب العلم، أدب الرابع عشر. نقرأ ما كتبه المؤلف رحمة الله عليه. قال التأمل، قال التحلي بالتأمل، فإن من تأمل أدرك، وقيل تأمل تدرك. التأمل عكس العجلة، التأمل فيه معنى التأني، فيه معنى تدقيق النظر، التأمل فيه معنى التفكير وإعمال الفكر في عواقب الأمور، أنا لو تكلمت بكذا يكون عاقبة ذلك كذا، أما إذا لم أتكلم إلا بكذا وكذا يكون العاقبة كذا وكذا، لو فعلت كذا، هذا كله من التأمل، هذا مما ينبغي أن يتحلى به طالب العلم الشرعي. قال التحلي بالتأمل، فإن من تأمل أدرك، من أعمل فكره وتأمل في مآلات الأمور ومآلات الأحداث ومآلات الكلام أدرك ما يريده من النجاة. تأمل تدقيق النظر، يثمر للإنسان من أعظم ثمراته أن يجعل الإنسان لا يضع قدمه في مكان إلا بعدما يدرك ويغلب على ظنه أن هنا مكان تحصل من وضع قدمه فيه السلامة، ليس فيه شوك، ليس فيه أذن، ليس فيه كذا وكذا، إن لما يقول الكلمة الفلانية لا يحصل بسببها خصام أو شحناء أو فساد ذات البين فيما بين المؤمنين. فالتأمل من السمات التي ينبغي أن يتحلى بها المسلم عموما وطالب العلم الشرعي على وجه الخصوص. وقيل تأمل تدرك، تأمل تدرك، يعني قل أن يخطئ وأن تزل قدم من يكثر من التأمل وتدقيق النظر في عواقب الأمور. وعليه فتأمل عند التكلم بماذا تتكلم وما هي عائدته، خلي بالك، فتأمل عند التكلم بماذا تتكلم. النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. طيب معرفة الإنسان أن هذا الكلام من الخير أو من الشر تتم له بعد أن ينطق بالكلام، يقول أتكلم وبعدين أشوف ماذا يحدث، ولا ينبغي عليه أن يتأمل قبل ذلك وأن يختار الكلمات. تأمل بما تتكلم وما هي عائلته، الكلام ده هيعود بمصلحة ولا سيعود بمفسدة، بأي شيء سيعود. قال وعليه فتأمل عند التكلم بماذا تتكلم. الكلمات الناس يحملونها ويحورونها ويضخمونها وينفخون فيها ويزيدون عليها، ويحدث بسبب الكلمة الواحدة ربما الحروب والمنازعات بين الناس، خطر شديد جدا جدا لمن يلقي بالكلمات من غير تأمل ولا تدبر. حتى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث مسلم الطويل، حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أتاني الليلة آتيان ملكان فأخذاني وابتعثاني. في المهم في سياق الحديث يقول فأتينا على رجل مستلق على قفاه، نايم على ظهره، عند رأسه رجل بيده كلوب من حديد، فرأيته يشرشر شدقه إلى قفاه وعينه إلى قفاه ومنخره إلى قفاه، فبينما ذاك الجانب يلتئم ينتقل إلى الجانب الآخر ويفعل به كما فعل بالجانب. لو قلت سبحان الله ما هذا؟ قيل لي انطلق انطلق. فرأى مشاهد كثيرة. في نهاية الحديث قال الملكان: وأما من رأيته مستلق على قفاه ويفعل به كذا وكذا، فذاك الرجل يغدو، يغدو يعني يقوم الصبح من بيته فيتكلم بالكلمة، كلمة واحدة بس تملأ الآفاق، كلمة ينشرها يسطرها هنا هناك، يقول لفلان، يلقيها على نت أو في صحيفة أو في قناة أو في كذا أو في كذا، أو حتى بين أقرانه، تملأ الآفاق، فلان يأخذها ويحملها ويزيد فيها. والنبي صلى الله عليه وسلم يعني يقول: كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع، ويقول: بئس مطية الرجل، أسوأ شيء تعتمد عليه. زعموا ان فلان عمل، زعموا ان فلان كذا، قالوا سمعت ان كذا وكذا، هذا مما ينبغي الامتناع عنه والتوقف عنه. قال: فتأمل عند التكلم بماذا تتكلم وما هي عائدته، وتحرز في العبارة والأداء دون تعنت أو تحزلخ. مش عايزينك انت تتكلم في قالب جامد وتختار الألفاظ وتتقعر وتتشدق، لا، كن منبسطا، يعني تكلم بأريحية وببساطة، لا تغرب على الناس ولا تشدد على الناس، إنما تكلم بالكلام الذي يفهم معناه من قريب ولا يؤخذ عنه معنى يفسد ولا يستقال. وتأمل عند المذاكرة كيف تختار القالب المناسب للمعنى المراد. أنت بتذاكر مع أخيك مسألة معينة، لا تلف ولا تفتح بابا للجدال الفارغ الذي لا عائدة من ورائه ولا طائل ولا نفع لك ولا له من المر، لا، صل لما تحدد أهدافك بدقة متناهية، واجعل الكلام في القالب الذي تريد أن تصل من خلاله إلى هذه. قال: وتأمل عند سؤال السائل كيف تتفهم السؤال على وجهه حتى لا يحتمل وجهين، وهكذا. سيأتيك السائل ويسألك في مسألة، وأغلب من يسأل يعني يريد أن يحمل الذي يجيبه إلى إجابة معينة، نحن بشر، وهذا الإنسان الذي جاء يسأله يتمنى أو يغلب على قلبي أنه يريد الإجابة الفلانية، وربما يعرض السؤال بطريقة معينة تجرك إلى الإجابة، فكن فطنا، كن فطنا وتفهم السؤال تقصد إيه بالأمر الفلاني. يعني جاءك مثلا فلان وقال لك: إن امرأتي تقلب يعني الليل نهارا والنهار ليلا وتنكد علينا عيشنا، يعني فتقول له: يا فلان، ربما أنت يكون لك سبب في ذلك، يقول لك: أنا لا أمرها إلا بالمعروف، فتسأله مستوضحا يعني بأي شيء تسأله، اضرب لي مثالا، فيقول: أنا أمرها أن تتجمل لي، أليس هذا من البر؟ أليس هذا من حسن طاعة المرأة وعشرتها لزوجها؟ نعم، لكن اضرب لي مثالا كيف تأمرها وتطلب من هذا. فإذا به مثلا يذكر لك أنها يأمرها أن تفعل النمص وأن تأخذ من حاجبها، لا، هذا ليس من المعروف، هو من المعروف عندك أنت ومن الجميل عندك أنت، لكنه إذا أجبته ابتداء وقال لك: هي لا تطيعني، وأنت تقول: لا، حرام، كيف لا تطيع، هي تنكد، أنا آمرها، لا آمرها بأن تترك الصلاة، أنا لا آمرها بحرام، إنما آمرها بشيء يعني أنا أحبه. فالشاهد أن من التأمل أن تتفهم من السائل وتسأل عن معاني ومقاصد ما يتكلم به حتى لا تقع في ونطة ولا تجيبه بكلام يحتمل أن يكون إجابة على مسألة أخرى غير التي سألك عنها. أيضا أجب بالإجابة الواضحة التي لا تحتمل معنى إلا ما أردته وما قصدته، ولا ترد السائل إلى هواه، إن من جناية بعض أهل العلم للأسف الشديد على عموم المسلمين أنهم يردون المسلمين إلى هواهم، إن من جناية بعض أهل العلم، نسأل الله أن يغفر لهم ولنا، على عوام المسلمين أنهم يردون الناس إلى هواهم. هو جاء يسأل عن مسألة وهواه إلى ناحية معينة، فيقول له المسألة الفلانية، فيقول له فيها قولان، قول بكذا وقول بكذا، بالإباحة وبالحظ، افعل ما شئت. هو الآن رده إلى الحق أو رده إلى هواه؟ رده إلى هواه. لكن من الأمانة، من الأمانة أن يقول له فيها ثلاثة أقوال، فيها قولان، قول الفلاني وأدلته كذا، أو بغير يعني إسهاب ولا تفصيل زائد عن حاجة هذا السؤال، لكن فيها القول، قول كذا وقول كذا، والأقرب إلى الصواب إن شاء الله يستعمل بصيرته في العلم الشرعي كذا وكذا، علشان الدليل الفلاني ضعيف أو الدليل الفلاني أوضح أو الدليل الفلاني فصل في المسألة، فالأقرب إلى الحق الأمر الفلان. لكن يرده إلى هواه، يقول فيها مسألة، فيها قولان، افعل ما شئت، أو كلما قال قائل قولا كان معتبرا يجوز أن يأخذ، أن يتخذه الإنسان مذهبا أو دينا، لا. هذا من جناية بعض طلبة العلم أو أهل العلم على عوام المسلمين. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، وننتقل إلى الفقه. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فوصلنا في الكلام في مسائل وأحكام كتاب الطهارة إلى المسألة السادسة، وهي الكلام عن نواقض الوضوء. يقول مؤلف حفظه الله، يقول المسألة السادسة في نواقضه، قال: والنواقض هي الأشياء التي تبطل الوضوء وتفسده، وهي ستة. النواقض جمع ناقض، والنقض يكون في الأمور الحسية ويكون كذلك في الأمور المعنوية. نواقض جمع ناقض، والنقض يكون في الأمور الحسية المادية. فلان نقض الجدار، وفلان نقض كذا وكذا من الأبنية وإلى آخره، ويكون في الأمور المادية. ودل على ذلك حتى كتاب الله عز وجل لما نبهنا رب العالمين على خطورة محبطات الأعمال، قال: ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. ما يبقاش عندك صلاة وصيام وحج وزكاة وكذا وكذا وكذا، وتأتي بأشياء هي من مبطلات الأعمال، هذه جعلت تنسج وتغسل، تغسل تغزل وتنسج، حتى صار عندها نسيجا وكذا وكذا، ثم إذا بها تنقض كل ذلك. ولا تكون كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. ومن النقض المعنوي مخالفة الكلام ونقض الوعود، الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل. فلان كلام متناقض، يعني يهدم آخره أوله إلى آخر ذلك. فالنقض يكون في الأمور الحسية ويكون في الأمور المعنوية كذلك. نواقض الوضوء يعني الأمور التي تهدم الأمر أو الثمرة المرادة من وراء الوضوء. ما الذي يراد من وراء الوضوء؟ يراد بالوضوء وبالطهارة استباحة الصلاة.